الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عندك. السلام. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مصطفى المصري قال حدثنا روح الحربي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. دماءهم وأموالهم. عندك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن قال حدثنا شعبة عن ناقل بن محمد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ما هي الآية التي أوردها البخاري في هذه الترجمة؟ ما وجه العلاقة بين الآية والحديث؟ وفي الآية خلوا مثل عصموا. أحسنت. خيرا. قوله في الحديث: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أين مكانها في الآية؟ فإن تابوا أي شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بعدها وأقاموا الصلاة، وهناك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. استدل ابن حجر بالحديث في الرد على المرجئة، ف فما وجه الشاهد من الحديث في الرد على المرجع؟ أبا صقر وهم لا يشترطون ذلك. أحسنت. هم يقولون يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يكفي، والرسول يقول ما يكفي حتى يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وحقوق الإسلام بعد ذلك إلا بحق الإسلام. أحسنتم. قال الإمام عماد قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، الظاهر أن المراد، وقال عدة من أهل العلم إن الإيمان هو العمل في قوله تعالى عن قوله عن قول نعم جاء التفسير. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله، يعني عد لا إله إلا الله عملا. وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. المراد أنه سئل عن العمل فأجاب بقوله: إيمان بالله ورسوله. والإيمان محله القلب، فجعل الإيمان عملا. مما يدل على أنه لا بد من أعمال، وأعمال الإيمان هي شعبه 63. فلو بعدتها واحدة واحدة لانقضى الإيمان وانتهى ولم يبق منه شيء. وسيخرج الإنسان من الإسلام بالكلية، لأن من شعب الإيمان لا إله إلا الله، فإذا ترك الكل انتهى كل شيء. قال الحافظ رحمه الله: قوله إن الإيمان هو العمل مطابقة الآيات والحديث لما ترجم له بالاستدلال بالمجموع على المجموع. لأن كل واحد منها دال بمفرده على بعض الدعوة، فقوله بما كنتم تعملون عام في الأعمال، وقد نقل جماعة من المفسرين أن قوله هنا تعملون معناه تؤمنون، فيكون خاصة، وقوله عما كانوا يعملون خاص بعمل اللسان، وقوله فليعمل العاملون عام أيضا، وقوله في الحديث إيمان بالله في جواب أي العمل أفضل دال على أن الاعتقاد والنطق من جملة الأعمال. فإن قيل الحديث يدل على أن الجهاد والحج ليس من الإيمان لما تقتضيه، ثم إيمان بالله قيل ثم ماذا؟ من المغايرة والترتيب، فالجواب أن المراد بالإيمان هنا التصديق، هذه حقيقته، والإيمان كما تقدم يطلق على الأعمال البدنية لأنها من مكملاته، يعني نفهم من قوله من مكملاته أن من حقق 30 شعبة أقوى إيمانا وأكمل ممن حقق 20، ومن حقق 50 أكبر، يعني إيمانه أكمل ممن حقق ما دون ذلك، وهكذا. فالإيمان يكمل. فمن الإيمان ما هو بمعنى التصديق، ثم من الإيمان ما لا تصح الأعمال به، ما لا تصح الأعمال إلا به، كشهادة أن لا إله إلا الله. ثم من الأعمال ما لا يصح الإسلام إلا به كالصلاة. ثم من الأعمال ما هو مكمل للإيمان وهو بقية الشعب، وهكذا. وتلك الجنة التي أورثتموها، قال الحافظ قوله أورثتموها أي صيرت لكم إرثا، وأطلق الإرث مجازا عن الإعطاء لتحقق الاستحقاق، يعني الإنسان عندما يموت أبوه استحق الإرث، وأنت أورثت هذا الثواب جزاء عملك، فصارت أورثتموها بمعنى أعطيتموها. قال وما في قوله بما كنتم تعملون إما مصدرية أي بعملكم، وإما موصولة أي بالذي كنتم تعملون، والباء للملابسة أو للمقابلة. فإن قيل كيف الجمع بين هذه الآية وحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، فالجواب أن المنفي في الحديث دخولها بالعمل المجرد عن القبول، والمثبت في الآية دخولها بالعمل المتقبل، والقبول إنما يحصل برحمة الله، فلم يحصل الدخول إلا برحمة الله. وقيل في الجواب غير ذلك ما سيأتي عند إيراد الحديث المذكور. خيرا. قوله وقال عدة، أي في تفسير لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، أنها لا إله إلا الله، أي جماعة من أهل العلم منهم أنس بن مالك، وروينا حديثه مرفوعا في الترمذي وغيره وفي إسناده ضعف، ومنهم ابن عمر وروينا حديثه في التفسير للطبري والدعاء للطبراني، ومنهم مجاهد ورويناه عنه في تفسير عبد الرزاق وغيره. خيرا. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.